بسم الله الرحمن الرحيم. أين نذهب من الله؟ في هؤلاء الذين ماتوا من الجوع. أين نذهب من الله؟ في هؤلاء الذين ماتوا من القهر. بما نحتسر إلى الله. غلاء غلاء. نزعت البركة. نزعت البركة من كيلو الأرز. البركة من كيلو السكر. البركة من باكو الشاي. نزعت نزعت البركة من كيلو الفك. نزعت البركة من الجنيه. ولا نزعت البركة. وتجد الناس الآن يتهافتون على الشراء رغم زعمنا الفقر والغلاء. فما من أحد إلا ويشكو غلاء الأسعار واشتدت الوطأة على فقراء المسلمين. ولا لأن القضية ليست ارتفاع سعر الدولار. لا. وليست قضية الغلاء ظاهرة عالمية. ليست القضية اقتصادية محضة. ولا عدم نزول القطر بظلم الناس. بكفر الناس للنعمة. بإنفاق الناس الماء في الحرام. الغلاء إن الغلاء الذي أصاب العالم نتيجة ظلم الناس. ولولا أمن الله علينا لخسف بنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله هو الذي يضبط السعر. هو الذي يقدر الرزق. هو الذي يعطي الخير. الله عبد الله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا. فتيقن أن الرزاق هو الله. المعطي هو الله. المانع هو الله. النافع هو الله. الله نفسه فقيرة فلا تشفع أبدا. هذا هو الرجل الفقير. لا يشفع أبدا. عنده ويريد. يا مسكين يلطى بشال النصف. تنفق كل ما تملك. ورم تبيع كل ما تملك. الله يكرهك الملك حين تسرف. لو أنفقت الملايين في طاعة الله فليس بإسراف. فيما يرضي الله فليس بإسراف. أما أن تنفق جنيها واحدا فيما لا يرضي الله إسراف. انتبه. إن لحظة واحدة يهتز فيها إيمان أن الرزاق هو الله تسقط سماء إيمانك على أرض فلا تقوم لقلبك قائم. عبد الله نحن بحاجة إلى توبة. توبة حقيقية يرفع الله الغم. ولا عيش لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن الحمد لله مع مادة هذا الإصدار. أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، مصباح علاء الدين، ما أصل القصة؟ مصباح علاء الدين وخاتم سليمان، ما أصل هذه الخرافة؟ لعل أصلها رجل له أحلام وآمال لا يقدر عليها بالأسباب والوسائل، فتوهم ورسم له خياله المريض قصة شيطان مارد يخرج له من مصباح أو من خاتم، فينفذ له ما يريد دون أن يصنع هذا التنبل شيئا. هذه الخرافة نشأت من فراغ عقدي، نتيجة عقيدة جاهلية أن الشياطين تقدر على كل شيء، ونسوا الله الواحد الأحد. إن المسلم الذي ينطلق من منطلق عقدي يعتقد أن الله وحده هو الذي يقدر على كل شيء، وأن الشياطين والجن والإنس في قبضة الله، فلا يستطيعون شيئا إلا بإذن الله. قال الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. وقال سبحانه أيضا آمرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلا الأنبياء ولا المرسلون ولا الأولياء ولا الأصفياء ولا الأخلاء يستطيعون شيئا إلا بإذن الله، ولا الجن ولا الشياطين ولا السحرة. كل ذلك مرده إلى الله سبحانه. فلو أن العبد المسلم قام لله في جوف الليل حين يقول ربنا: هل من سائر فأعطيه؟ فسأل الله بصدق لأعطاه: اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أمكر لنا ولا تمكر بنا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم ارفع الغمة عن جميع الأمة. فلو أنك أيها المسلم الموحد قمت لله في هذه الأيام تشكو إليه، فماذا يشكو المسلم إلى الله الواحد الأحد؟ الهموم كثيرة والشكاوى مختلفة، ولكن ما أراه في هذه الأيام من أشد ما يعانيه الناس البلاء في الغلاء. نسأل الله جل جلاله أن يوسع أرزاق المسلمين بالحلال، وأن يبارك لهم فيها. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، واستر عورات المسلمين. نعم، قضية الغلاء صارت تشغل الناس بشدة في هذه الأيام، فما من أحد إلا ويشكو، يشكو غلاء الأسعار، واشتدت الوطأة على فقراء المسلمين. اللهم ارفع الغلاء والبلاء والوباء. الشاهد أيها الإخوة أننا نريد أن ننظر إلى هذه القضية من منظور عقدي، لا من خرافة مصباح علاء الدين وخاتم سليمان وجن مارد يستطيع أن ينزل الأسعار. إننا إذا انطلقنا من منطلق في العقيدة الإسلامية فإننا نسمع كلام النبي محمد. أول ما نسمع حين غلى السعر، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله سعر، سعر لنا أي ضع تسعيرة. فقال بل ادعو الله. ثم جاء رجل آخر قال يا رسول الله سحز لنا. قال بل ادعو الله. ثم جاء ثالث قال سحر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله هو المسعر يرفع ويخفض. هذه رواية النسائي. أما عند الجماعة والأحاديث تأتي في كتب الفقه في باب النهي عن التسعير. قالوا يا رسول الله سحر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. إني لأرجو أن ألقى الله يوم القيامة وليس لأحد عندي مظلمة في دينه أو ماله. إننا إذا نظرنا إلى الحديثين إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأسماء الأربعة لله بل الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر، خمسة أسماء لو توقفنا معها لفهمنا أصل القضية. إن القضية ليست ارتفاع سعر الدولار وليست قضية الغلاء ظاهرة عالمية، وإنما الذي يرفع ويخفض الله، الله جل جلاله. ليست القضية اقتصادية محضة بل هي ربانية محضة. أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما على إثر سماء من الليل مطر، فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب. إن رد المسائل إلى الظواهر الطبيعية كفر بالله. الله هو الذي يملك هذه الظواهر الطبيعية. أخي المسلم، إن لحظة واحدة يهتز فيها إيمانك أن الرزاق هو الله تسقط سماء إيمانك على أرضه فلا تقوم لقلبك قائمة. لحظة واحدة يهتز فيها إيمانك أن الذي يغلي السعر ويخفضه هو الله تسقط سماء إيمانك على أرضه فينطبق قلبك على عبادة البشر والتعلق بالبشر. أيها الأخ الكريم، إنك بحاجة حبيبي إلى أن تعتقد أنك تعبد إلها له ملك السماوات والأرض وملكوت السماوات والأرض، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. هو القابض الباسط. انظر إلى هذه الأسماء الخمسة. الله هو الخالق فالذي يخلق كل شيء. قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. إذا أردت أن تضحك من غير نكتة طالع قائمة الأسعار في الجرائد فتجد هنالك أن سعر كذا 40 قرشا، وتنزل إلى السوق فتجدها بجنيهين. شيء عجيب. الله هو المسعر للبشر. إنني كثيرا ما قلت لكم إخوتي إني أحبكم في الله، قلت أننا مهما قلنا للناس حلال حرام حلال حرام فلن يستجيبوا لذلك إلا إذا صلحت القلوب. اللهم أصلح قلوبنا. الدليل على ذلك قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، في آخر الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. الحلال بين والحرام بين ولكن القلوب هي السوداء. اللهم أصلح قلوبنا. الحلال طيب والحرام خبيث ولكن الخبث في القلوب هو الذي يخبص الحلال ويطيب الحرام. عند الناس أقصد أشاهد أيها الإخوة الله هو الخالق والله خلقكم وما تعملون. خلق الله التاجر وخلق الحارس المزارع، وخلق البائع، وخلق المشتري، والله يقدر لهؤلاء ما يشاء. الله هو الذي يقدر. إذا آمنت أن الله هو الخالق فيكون مرد الأمر إلى الخلق، إلى خلقه، إلى كيف يخلق وماذا يخلق. إن من آفات الناس في هذه الأيام كثرة الشراء، كما أشار إلى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين زجر زوجته وأولاده لما أرادوا أن يشتروا زبيبا، فقال: أو كلما اشتهيتم اشتريتم، أو كلما اشتهيتم اشتريتم، كلما تشتهي تشتريه تصبح مأساة. ليست القضية كذلك. إننا وفي مدخل رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وتجد الناس الآن يتهافتون على الشراء رغم زعمنا الفقر والغلاء، ولكن انظر إلى كيلو الزبيب الذي فوق 10 جنيهات. ماذا لو لم نأكل زبيبا؟ ما الذي يجري؟ ما الذي يحصل يعني لو لم نأكل الزبيب؟ ولا قمر الدين، ولا التين، ولا جوز هند. ماذا يجري لو لم نشتري هذه الأشياء؟ ما الذي يجري؟ إن آفة الناس في الشراء هي التي تغلي الأسعار. لو لم يجد التاجر من يشتري لنزل بالسعر لئلا يخسر، ولكن هذا تسليط من الله لدفع الناس بعضهم ببعض. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إنه خلق الله. إذا آمنت أن الله الخالق علمت سبب الغلاء. القابض الباسط، وهذان اسمان من أسماء الله العظيمة الجليلة. القابض الباسط، الذي يقبض يعني يمنع، ويبسط يعني يعطي ويوسع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذا علمت القابض، اسم الله القابض الباسط، اسمع قول الله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله لطيف بعباده، الله عليم بخلقه. القابض الباسط يبسط لمن يشاء ويقبض عمن يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يرزق من يشاء ويفقر من يشاء، يهب لمن يشاء ويحرم من يشاء، وكل ذلك لحكمة، حكمة يعلمها هو جل جلاله سبحانه العلي الأعلى. هو يعلمها، قد لا تعلمها، وليس شرطا أن تعلمها. القابض الباسط، إذا رأيت نيل الممالك أو علمت بنزول المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. الله سبحانه القابض الباسط يقبض من هنا ويبسطها هنا. قال الله: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأزاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الجعل في الجحر ليشكو إلى الله ظلم الآدميين مما يمنع من العشب لعدم نزول القطر. عدم نزول القطر بظلم الناس، بكفر الناس للنعمة، بإنفاق الناس المال في الحرام. إن الغلاء الذي أصاب العالم نتيجة ظلم الناس ولولا أن من الله علينا لخسف بنا. الله هو الخالق القابض الباسط الرازق. من الرزاق؟ قال الله: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هو يرزق يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الخالق القابض الباسط الرازق المسحر الذي يضع الأسعار. الله مهما قالوا بستة جنيهات وثلاثة عشر قرش وفي الحقيقة السمع والسبع ونصف، هذا موضوع مختلف. الله هو الذي يسير الكون، هو الذي يضبط السعر، هو الذي يقدر الرزق، هو الذي يعطي الخير. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ظهير له، ولا وزير له، ولا سمي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لذلك أيها الإخوة، إذا أردنا علاجا لهذه المشكلة من عند ربنا جل جلاله، فما أوجه العلاج؟ أولا الإيمان والتقوى. قال ربنا عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإيمان والتقوى، التقوى المفقودة في عصرنا، التقوى التي فيها أن يدع الرجل بعض الحلال خوفا من الوقوع بالحرام، التقوى التي لم يعد لها وجود، بل الخوض في الحرام بالشبهات صار دأب الناس، وأكل أموال الناس بالباطل صار حرفة كثير من الناس، حرفة صنعة مكر أن يأكل أموال الناس بالباطل، يشتري بالتقسيط ويبيع الكاش ويأخذ المال ويرفض السداد، يدخل في الجمعية ويقبض ويرفض السداد، يأخذ أموال الناس يشغلها ثم يأكلها ويهرب ويقول خسرت، يقترض ولا يسد. أكل أموال الناس بالباطل سعد. ولأن تلقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك خير لك من أن تلقى الله بمظلمة العباد. أن تلقى الله بكل ذنب قد يغفر الله لك، أما العباد فلن يسامحك أحد. قد تدخل النار في جنيه واحد، قد تدخل النار في مليم سرقته أو أخذته بغير حق، قد تدخل جهنم لابسا فيها أحقابا بسبب أنك قصرت مع مسلم في جنيه واحد. لا تدري. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إيمان كما ذكرت لك توحيد خالص أن الرزاق هو الله، المعطي هو الله، المانع هو الله، النافع هو الله. تؤمن بذلك يقينا أنه لن يستطيع أحد أن يرزقك إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. تأمل هذا الحديث ليطمئن قلبك أن روح القدس جبريل نفس في روع النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، أفهمه وأعلمه أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها. اطمئن، لن تموت حتى تأكل رزقك كله وتبلغ أقصى أجل. ديك جنيه ستأخذه، ديك لقمة تأكلها، ديك شربة ماء ستشربها، ديك نفس ستتنفسه. اطمئن، اطمئن جدا، لا تقلق، لا تحارب من أجل أن تبحث، اطمئن واهدأ. جميل هو جميل هو الإسلام، جميل هو الدين، جميلة هي التقوى، جميلة الحياة مع الله. جميلة، الجمال صفة لله وصفة لكل ما أمر به الله، الجمال. لذلك قال لك: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. جمال الطلب، جمال طلب الرزق. إنك حين ترى الميكروباص تفتقد الجمال في طلب الرزق، إنك حين ترى البائعين في الأسواق تفتقد الجمال في طلب الرزق، إنك حين ترى في أي مجال لطلب الأرزاق، في التاكسيات، في الأماكن المختلفة، في غيرها، تفتقد الجمال. الحرص على الرزق يفسد الجمال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال. الحرص على المال مفسد، الحرص والشرع والنهم يفسد جمال الحياة، يفسد جمال الأخلاق، يفسد جمال الدين. اتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. الإيمان مع التقوى ترزق بركة، وكلمة بركة تبين لك سر الغلاء. في هذا الشارع ذاته، الشارع الذي أمام المسجد هذا، نفس هذا الشارع، نفس هذا الشارع، ويشهد معنا كبار السن، أسألهم بالله، منذ 50 سنة كم كانت أجرة العامل؟ منذ 50 سنة اليومية كانت كم؟ 20 قرش؟ 20 قرش في اليوم، يعني 6 جنيهات في الشهر، أو كان يقبض كل جمعة 120 قرش. أنا أعلم يقينا أن كثيرا من الصنايعية كان له جنيه في الأسبوع، جنيه في الجمعة، وهذا كان الصنايع الفت، يعني جنيه ونص، كل 2 جنيه كان يأكل ويشرب ولا لا؟ سعيد، مبسوط، هايص، بركة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، كل ما حدث اليوم نزعت البركة، بس نزعت البركة. البركة من كيلو الأرز، البركة من كيلو السكر، البركة من باكو الشاي، نزعت البركة من كيلو الفاكهة، نزعت البركة من الجنيه، فصار لا يساوي شيئا. بس هو ده كل اللي حصل، نزعت البركة، كل ما نحتاجه بركة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا. ثانيا، من أسباب دفع الغلاء التوبة والإنابة. لما قحطت الأرض وجفت السماء على عهد عمر، فخرجوا للاستسقاء، فقدم العباس، رفع العباس يديه إلى السماء وقال: يا رب، إنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، وهذه نواصينا بالتوبة وأيدينا بالدعاء، فأنزل علينا القطر من السماء. فنزل المطر. اللهم تب علينا، إننا بحاجة إلى توبة جماعية، الأمة بحاجة لأن تتوب جمعاء. اللهم تب علينا، إننا بحاجة إلى توبة جماعية، الأمة بحاجة لأن تتوب جمعاء. توبة الأمة بخلاف توبة الأفراد، توبة الأمة في التنكر للدين، توبة الأمة في خيانة الأمانة، توبة الأمة في هجر الله واللجوء إلى غيره. توبة الأمة أن تتوب الأمة، أن تتوب الأمة قادة وعبيدا، أن تتوب الأمة توبة صادقة إلى الله ليرفع الله البلاء. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم تب على أمة حبيبك محمد. إننا بحاجة إلى توبة صادقة، توبة حقيقية، لكي يرفع الله هذا البلاء عن الأمة. أيها الإخوة، إن كثيرا منا لا يشعر بالبلاء، لا يشعر بالرجل المسكين الذي يجوع الآن، لا يجد رغيفا ب5 قروش. أين نذهب من الله في هؤلاء الذين ماتوا من الجوع؟ أين نذهب من الله في هؤلاء الذين ماتوا من القهر بسبب عدم القدرة على الإنفاق على الأولاد، بما نعتذر إلى الله؟ لذلك نحن بحاجة إلى توبة، توبة حقيقية ليرفع الله الغمة، توبة فعلا. ثالثا، من الأسباب أيضا لرفع الغلاء غنى النفس. اللهم ارزقنا غنى النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، يا أبا ذر، إن الغنى غنى النفس وإن الفقر فقر النفس. غنى النفس أن تكون غني القلب، بمعنى أن تكون راضيا قنوعا. اللهم ارزقنا الرضا والقناعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طوبى. طوبى، قال العلماء، طوبى تأنيث طيب، أي معيشة طيبة. طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم قنعنا بما آتيتنا، اللهم ارزقنا الرضا بما رزقتنا، اللهم ارزقنا الغنى بك وحدك دون غيرك. أيها الأحبة في الله، غنى النفس، والله هذه الصفة راسخة، ما رأيت شيخا واحدا من مشايخنا إلا وترتكز هذه الصفة فيه أصلا. الأصل غنى النفس. شيخنا ابن باز، ابن عثيمين، ابن جبرين، الشيخ صفوة نور الدين عليهم جميعا رحمة الله، الشيخ الألباني، كل هؤلاء كان أصل جمال صفاتهم غنى النفس. أن تجد الرجل متعاليا لا يحتاج إلى شيء، نفسك في إيه؟ ولا حاجة. ماذا تريد؟ ولا حاجة. تشتهي إيه؟ ولا حاجة. نعمل لك إيه؟ إطلاقا ولا حاجة. وما اللي عايز إيه؟ إطلاقا، بس ربنا يرضى عني. صفة راسخة في هؤلاء العلماء والمشايخ، هؤلاء الأكابر، وهي صفة كل رجل له عند الله قدر. فالغنى العالي، الغنى بالله، الغنى بالله. انظر إلى غنى نفس النبي صلى الله عليه وسلم حين تعرض عليه جبال مكة ذهبا فيرفض، يرفض ويسأل الله أن يعيش مسكينا. قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت هو الكفاف، غنى. صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض فطلب لقاء الله. لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في المدينة ولا عمارة في مكة ولا فيلا في الطائف ولا في خيبر مزرعة، لم يكن له، لأنه غني بالله. أما فقر النفس فتجد عنده سيارة ويريد أخرى، وعنده موبايل بيرن ويريد آخر، لأن اللي معاه 0-10 عايز 0-12، وعنده شقة في كذا يريد شقة. رجل فقير، هذا هو الفقر، نفسه فقيرة فلا تشبع أبدا. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع. هذا هو الرجل الفقير، لا يشبع، عنده ويريد ويريد ويريد ويريد ويريد. هذا سبب الغلاء، فقر النفس. من معالجة الغلاء غنى النفس. اللهم أغني قلوبنا بك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، واجعلنا أغنى خلقك بك عن الناس. أيها الإخوة، إننا بحاجة فعلا إلى غنى النفس، أن تستشعر غنى النفس. سبحان الملك، كان لي أخ منذ أسبوع واحد، أحسن كان لي دي تبقى بعيدة، أحد إخواني قلت له ما عندك تليفون محمول نتصل عليك؟ فقال الحمد لله، من فضل الله علي أنه لم يعطني، من فضل الله علي ونعمته إن ما عنديش. سبحان الملك، هذا هو الغنى. لو رزق لا يمتنع. أنا لا أقول إن التليفون حرام، ولا 210 و100 شقة حرام، لا أقول إن ده حرام، ولكن أتحدث عن النفس. تتملك لتغتني بالأعراض يا مسكين، سكت قلبية تفقد فيها كل ما تملك. يا مسكين، جلطة بشلل نصفي تنفق كل ما تملك، ورم تبيع كل ما تملك. اللهم عافي المسلمين أجمعين. فليس الغنى بتلك الأعراض، إنما الغنى غنى النفس. رابعا، شكر القليل. شكر القليل صفة عباد الله الكرماء. النفس الكريمة هي التي ترضى بالقليل وتشكره. حكيم بن حزام صحابي جليل قال: سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فقال: يا حكيم، إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وفي رواية: إن هذا المال حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. حديث عظيم يبين لك سبب محق البركة. هو يقف في الصف في طابور الموظفين لقبض المرتبات، ويريد أن يوقع على الكشف، ينظر مرتبه هو 600، ينظر فوقه شوف الناس 1500، أي دي، واللي تحت منه 240، لا يراه، لا يحمد الله على النعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا لمن هو أعلى منكم في الدين وأدنى منكم في الدنيا، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. إن من معاصي القلوب احتقار النعم، احتقار النعم. الذي ينظر إلى نعم الله عليه، رأيت مرة، رأيتها بعيني وسمعتها بأذني، رأيت الحقد في لساني ووجه رجل من أغنى الأغنياء، من الأغنياء الكبار أصحاب البلايين. رأى مرة أحد الناس رجل كبير في السن من الشباب يجلس على الرصيف في الصباح الباكر وهو يأكل ساندويتش طعمية بالفول أو فول بالطعمية، فنظر إليه هذا الغني وقال بمنتهى الحقد: شوف الرجل عمره كم سنة وبيأكل فانتوم، أنا لا يمكن أقدر أكل ساندويتش سيدا. حقد أنك تأكل طعمية وأنت لا تحمد الله عليها. هو يحسدك في هذا وأنت لا تشكر الله على هذا. احمد الله. لا أقول لك أنك تأكل فول وطعمية وخبز جبن قريش بالزيت والطماطم، لا أقول لك، لأن غيرك لا يجد، ولكن لأن غيرك لا يستطيع أن يأكل، ممنوع، ممنوع. احمد الله أنك تأكل. ماذا لو عندك ملايين وأنت لا تأكل إلا بالجلوكوز؟ اللهم عافي كل مبتلى، واشف كل مريض، واكشف الضر عن المسلمين، واشكر القليل. وسبحان الملك، لو نفهم هذا القليل ممن قليل منك يكفيني، والقليل منك لا يقال له قليل. كل ما أتى من الحبيب حبيب، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. شكر القليل أن يبين فيك الشكر. قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هو ده دفع الغلاء، أشكر. ولكن ربك قال: وقليل من عبادي، وقليل من عبادي الشكور. أيضا من دفع الغلاء الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد في المعيشة. نعم، هذا الذي يحمل تليفون محمول واثنين، ماذا يصنع به؟ ما أهميته؟ ما خطورته؟ ما قيمته؟ في المسجد يصلي الجمعة وتأتيه الرسائل من الحرام. لا أقول عن هذا الشخص بذاته، استغفر الله، أنا لا أدري، لعلها مصالح شرعية وعنده مهم جدا، ليس موضوع هذا الشخص، وإنما الموضوع موضوع المسلمين أجمعين. اليوم نصف المرتبات للتليفونات، التليفون سواء كان ثابتا أو ويشكو الناس من الفواتير. لماذا؟ ما هي المصالح الشرعية التي تقضيها بهذه الآلاف أو العشرات أو الجنيهات حتى التي تدفعها؟ ما هي المصلحة؟ تدفع فلوسا لمن يعصي لها بها، لمن يفجر بها في شراء الأجهزة وتصليح الأجهزة وتغيير الأجهزة والكروت والفواتير وما إلى ذلك. هذا شيء قليل من كثير في حياة المسلمين الباطلة. قال الله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله يكرهك، يكرهك الملك حين تسرف. تسرف، قال العلماء: حد الإسراف أن ينفق في غير طاعة الله، في غير ما يرضي الله. لو أنفقت الملايين في طاعة الله فليس بإسراف، فيما يرضي الله فليس بإسراف. أما أن تنفق جنيها واحدا فيما لا يرضي الله، إسراف، إسراف. والمبذرون إخوان الشياطين، والمسرفون أصحاب النار، وإن المسرفين هم أصحاب النار. الاقتصاد في المعيشة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجد لقمة من خبز شعير وقعت في الأرض، فأخذها فنفخ عنها التراب وأكلها صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله عليك. النعم جيران وليست ملكا. أحسني جوار نعم الله عليك، فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. الاقتصاد في المعيشة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد نصف المعيشة. إنني أعتقد أن كل المسلمين يستطيعون أن يعيشوا نفس معيشتهم بنصف ما ينفقون، بنصف ما ينفقون لو اقتصدنا الطعام الذي يرمى في السبالة، بقايا الطعام، لو اقتصدنا في التليفونات والمواصلات، كثفنا مشاويرنا ومشينا على أقدامنا قليلا، لو أننا اقتصدنا في الكلام وأوقفنا سيل التليفونات، إسهال الكلام، لو اقتصدنا في المعيشة لاكتفينا بنصف ما نعيش به. أيها الإخوة، إننا بحاجة أولا وأخيرا أن نعيش الإسلام، أن نعيشه بكل معانيه، بكل حروفه وحدوده، وألا يصير كلاما نتباهى به. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه ومن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله. أحبتي في الله، إن من أسباب دفع الغلاء المواساة، المواساة، أن يواسي المسلمون بعضهم بعضا. إننا نلاحظ في مشاكل الفترة الأخيرة أن الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا، هذا هو الواقع المر. وذلك الانفصام المريع في طبقات المجتمع. إننا بحاجة إلى أن يراعي كل مسلم حال الفقراء من حوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من خاب وخسر يا رسول الله؟ قال: من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. قال العلماء: فيه دليل على وجوب تفقد الجيران، وجوب تفقد الجيران، أن تتفقد جارك. إن كثيرا منا يعيش في هوة ساحقة بينه وبين أهله، حتى أنك تجد من عجيب الأسئلة في هذه الأيام: هل يجوز أن أدفع الزكاة لأبي وأمي؟ هل يجوز أن أدفع الزكاة لأخي لأختي؟ هل يجوز أن يدفع الرجل الزكاة لابنه؟ سبحان الملك الذي يسأل أن عنده مال بلغ الزكاة وابنه فقير يحتاج إلى زكاة، كيف يكون هذا؟ أي عقل مسلم يقبل هذا؟ أن شابا يسأل عن أبيه لا يجد القوت أخته؟ هذا من شح العباد، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة، لا شك أننا نرى في هذه الأيام شحا مطاعا، شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، واضح، واضح جدا. ولعلاج الشح أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق من أعز ما تملك ومن كل ما تملك، أنفق ولا تخف. قال الملك جل جلاله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا أردنا رفع البلاء عن الأمة بدفع الغلاء علينا بالإنفاق، الإنفاق من إكثار، وألا ندع الناس حتى يسألوا. إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال حاصل هذه الثلاثة في هذه الأيام. قيل وقال، قيل وقال، ليل نهار، كثرة السؤال، ما يمر بك أحد إلا ويسأل: مساعدة، قرض، تقسيط، جمعية، إعانة. اضطررتهم للسؤال لما لم تبذل، وإضاعة المال في التبذير والإسراف، ضاعت الأموال في التبذير والإسراف. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. الشاهد أيها الإخوة أننا بحاجة إلى المواساة، أن نواسي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينفق أحدكم من فضل زاده، من فضل بعيره، من فضل ماله، ديناره ودرهمه، من فضل طعامه. قال الصحابي راوي الحديث: حتى ظننا ألا حق لأحدنا في فضل. الذين يكنزون الأموال ويكدسونها ويضعونها ويتابعون أحوال البورصة وأسعار العملات الأجنبية، ويتركون الفقراء يموتون من الجوع، يخونون الله خيانة لله الذي أعطاهم هذه الأموال. قال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إنهم كثيرون هم الذين يتساءلون: إن كانت البنوك ربا وحرام، أين نضع أموالنا؟ ونحن نقول: ضعوها في يد الله، تصدقوا بها وأنفقوها لله، والله يخلفكم خيرا منها في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، الغلاء سببه نحن، ذنوبنا ومعاصينا وحرصنا على الدنيا وتنافسنا عليها وشهواتنا وبخل الأغنياء على الفقراء آخر سبب من أسباب دفع الغلاء. إقامة الشرع، إقامة الشريعة، هذا سبيل للرخاء. قال سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. سبب واضح عالي غالي من أسباب الرخاء ورفع الغلاء. ولكن النصب والاحتيال والسرقة والخيانة والسور والبهتان أين يذهبون؟ إننا بحاجة فعلا إلى أن يطبق كل منا شرع الله في نفسه وفي بيته لكي يقوم لله في الأرض حكم يرضاه ويرضيه سبحانه وتعالى. إننا بحاجة حقيقة إلى إقامة شرع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد واحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. إننا نحتاج إلى الله. كيف يكون الله لنا ونحن نجرب كل المناهج والوسائل بعيدا عنه؟ لا نلجأ إليه ولا نقيم شرعه. كيف يعطينا وكيف يرفع عنا وكيف يثيبنا ويثبتنا؟ إننا بحاجة إلى عودة صادقة إلى الله لرفع بلاء الغلاء. أسأل الله جل جلاله أن يرفع الغمة عن جميع الأمة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقية الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أرخص أسعارنا ووسع أرزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها. اللهم أغني فقراء المسلمين من فضلك. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين وفرج كرب المكروبين وأزل هم المهمومين وامسح غم المغمومين وفك أسر المأسورين وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اكتب لنا فيه من الأعمال والصالحات المقبولات عندك. آمين.